أنا توصل حالتي هذا المشهد عنده مرحلة وصفة محددة له يسويها وعنده كذلك عند ذكر يقول أشكل على الأخ هذا في الرجل ذات يعني في كهرة الرجال في آخر الكتاب المطلوع يكتب أمامه حديثه حسن حديثه ضعيف بسبب المتابعة يكون هذا في تنفيذ لطالب العلم أمثالنا الدخان يعني يمكن يصل بسرعة هذا صحيح لكن هناك هو ليس من السهولة أن يكون أن يعطى هذا الوصف مختصر الجملة هذا كلام صحيح هنا لكن لا يمكن طلبه نعم في يوم الإله بيد العباد ذكر أخوان بعثين وآخر قولي غلى وهو مما لو بعث حديثه إنما حديثه حسن ما فهمت ثاني؟ كريم زيد بن عباد. إيش اسمه؟ زيد بن عباد. زيد بن عباد. زيد. إيه زيد بن عباد. نعم هذا ابن عبد المعين يمكن. هو عبد المعين بن عباد. طيب ماذا زيد بن عباد؟ قال ذكر قال بعثين من الآخرة قال. أصلاً مين ذكر؟ إمام الوهبي. الوهبي. في جنة ذات. إن في آخر الكلام قال هو مما يحضر حديثه لأن هذا الحديث لأن في حديث البخاري قال طرف لم يقال له الحديث أنا أذكر الآن في خطة الأول لكن أذكر أن فيه كلاما ما إخراج البخاري له أما الآن لا يعلمني شيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.